أحسن الله إليكم. يقول: هل يعذر الخلفاء كالمأمون فيما لبس على الناس من الحق في الدعوة للقول بخلق القرآن وتقريب؟ أمره إلى الله، المأمون أمره إلى الله، هو مسلم وأمره إلى الله. نعم.